يشاء وبرا وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ودرا لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أتقن بحكمته ما فطر وبنى وأمدنا بطاعته لا لحاجته بل لنا أمرنا بطاعته وعبادته تقربا إليه ومرضاتا اللهم يا من أمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا يا من يغفر الذنب لكل من تاب إليه ودنا يا من يجزل العطايا لمن كان محسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نحمده على فضائله سرا وعلنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا ونشهد أن محمدا رسول الله نشهد أن محمدا رسول الله رفعه فوق السماء فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى الحمد لله الواحد العظيم الجبار الحمد لله القدير القوي القهار لا تدركه الخواطر والأبصار يعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار نحمده سبحانه على المسار والمضار كون الأشياء وأحكمها خلقا وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى نحمده وما نقضي له بالحمد حقا ونشكره ولم يزل للشكر مستحقا ونحمده ولم يزل للشكر مستحقا نحمده على القضاء حلوه ومره لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب لا راد لما قضى له الحمد في الآخرة والأولى الحمد لله الذي اختص رمضان بالرحمة والغفران والعتق من النيران الحمد لله فتح فيه للمقبول صيامه باب الريان سبحان الله الواحد الديان سبحان من اهتزت له الأركان سبحان الله عدد ما بكت من خشيته عينان سبحان الله عدد ما بكت من خشيته عينان سبحان الله عدد ما ذكره لسان سبحان الله عدد ما ذكره لسان سبحانه لا يسأل عما يفعل سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحان من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحان من يحيي العظام وهي رميم سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانك ما أهوننا عليك سبحانك ما أحوجنا إليك سبحانك ما أغناك عنا وما أفقرنا إليك إلهنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعصر عليك ونسألك ما لا يعسر عليك بأيد ممتدة بالضراعة إليك بأيد ممتدة بالضراعة إليك وبذل ظاهر بين يديك وبذل ظاهر بين يديك اللهم غفرانك إن المصير إليك اللهم غفرانك إن المصير إليك اللهم عفوك اللهم عفوك اللهم عفوك إنا منيبين إليك اللهم اعتق رقابنا المنكسرة بين يديك اللهم اعتق رقابنا المنكسرة بين يديك ولا تفضحنا يوم العرض عليك والوقوف بين يديك إن الفضل كله منك وإليك إن الفضل كله لك ومنك وإليك إن الفضل كله لك ومنك وإليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم يا رحمن ونتوب إليك نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك نستغفرك خالقنا ونتوب إليك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين واجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وأصلح علماء المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا ونياتنا وقلوبنا اللهم أصلح قلوبنا نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وأنفسا مطمئنة بقضائك راضية مسلمة بقضائك راضية مؤمنة نسألك اللهم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا ودعوات مستجابة ودعوات مستجابة ودعوات مستجابة.